بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقرأ في هذه الليلة في المنظومة الفارضية لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي المتوفى سنة 81 و900 للهجرة، وهذا هو الدرس الأخير إن شاء الله في شرح هذه المنظومة، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. قبل أن نبدأ درسنا الجديد، أخذنا في المرة الماضية ما يتعلق بالمفقود وبالخنثى المشكل، وقلنا بأن الخنثى ينقسم إلى قسمين: إلى خنثى مشكل، أي الذي لم يتبين حاله ولم يظهر جنسه، وإلى خنثى غير مشكل، ظهر حاله وتبين. فإذا ظهر أنه ذكر فما كان عنده من آلات النساء فهو زائد، وإذا ظهر أنه أنثى فما كان عنده من آلات الرجال فهو زائد. وهناك علامات عندهم على معرفة الخنثى المشكل من غير المشكل. الذي لا علامة فيه، لا على ذكورية ولا على أنوثية، هذا مشكل، وهذا المشكل لا يكون أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة ولا جدا ولا جدة. فالخنثى المشكل منحصر في أربع جهات، وهي البنوة والأخوة والعمومة والولاء. وينظر يعني كما يذكر العلماء في الخنثى المشكل إلى مباله، فإن باله أو سبق بوله من ذكره فهو رجل، وإن سبق من فرجه فهو امرأة. وهذا يدلك على أن الخنثى يكون له آلة ذكر وآلة أنثى. وإن خرج معا، يعني كان عنده آلة ذكر وآلة أنثى فخرج البول من هذا وهذا، فإننا نعتبر الأكثر، فإننا نعتبر الأكثر. فإن استويا فهذا هو المشكل، لكن هذا الطب في العصر الحاضر وضح لنا أكثر وبين لنا. إذا كان هذا الخنثى مرجو وظهور حاله، فقد أخذنا ما يتعلق به، قلنا أعطي هو ومن معه اليقين من التركة، ثم إذا ظهر حاله أعطينا كل واحد نصيبه. هذا سبق معنا، لكن هناك إشكال، والإشكال يقول إذا لم يرجى انكشاف حاله، يعني علمنا بأن هذا الخنثى لا ينكشف حاله، أو ولد وكان حيا ولم يظهر حاله، ثم مات مورث له وهو حي، ثم مات هو لم يتبين حاله لنا، فكيف نورثه؟ هل نورثه ميراث ذكر أو أنثى؟ إذا لم يتبين حاله فإننا نعمل مسألة على أنه ذكر ومسألة على أنه أنثى، ثم نضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا، أو في وفقها في الأخرى إن اتفقتا، ونجتزئ بإحداهما إذا كان هناك تماثل، أو بأكثرهما إن تناسبا، ونضربهما في اثنين بعد ذلك. أنا أريد أن أذكر أمثلة على كل نوع. المهم أن نعلم بأننا نتحدث الآن عن الخنثى الذي لم يتبين حاله. مات ميت، بسم الله، مات ميت عن ابن وبنت وولد خنثى، ابن بنت ولد خنثى. طيب الآن ماذا نصنع؟ هنا لم يتبين حاله لنا، لم يتبين لنا حاله. نحل المسألة على وجهين: على وجه أنه ذكر، على وجه أنه أنثى. عليكم السلام. إذا كان ذكرا عندنا ابنان وبنت، كن الحل هكذا: للذكر متحضر أنثين، أربعة، لأن الأربعة والخمسة إيش بينهما؟ تباين. إذا كان تباين نأتي بالأربعة فوق الخمسة وبالخمسة فوق الأربعة، تمام. طيب خمسة ضرب أربعة كم؟ ثم نضرب باثنين، يعني كم؟ أربعين. أضرب اثنين بأربعة، ثمانية، زائد اثنين بخمسة، يعني عشرة وثمانية، ثمانتاش، واحد بأربعة أربعة، وخمسة تسعة. تمام. 2 بأربعة 8 وخمسة 8 وخمسة 13. هذا هو الحل. لكن هذا متى؟ إذا لم يتبين حاله. نحل المسائل كالتالي، كهذه المسألة. هذه إذا كان بين المسألتين ماذا؟ تباين. نأخذ الآن إذا كان بينهما توافق. إذا كان بينهما توافق، مسألة أخرى عندنا زوج وأم وولد أب خنثى لم يتبين حاله، وعندنا هذه المسألة فقط نحسبه على أنه ذكر. الزوج كم له؟ نصف، والأم ثلث. ثلث هذا واحد، ما هو؟ وبعدين هذا له الباقي، يعني أخ لأب، هذا له الباقي. كم أصل المسألة؟ من ستة. طيب الزوج له ثلاثة، نصف الستة، والأم ثلث الستة، اثنان. كم بقي؟ واحد. الآن نحسبه على أنه أنثى، يعني أخت. طب نصف وثلث وكم؟ ونصف، يعني صار عندنا ستة، ثلاثة ثلاثة، والأم لها اثنان. إيش صار عندنا الآن؟ ثلاثة ثلاثة اثنين، عول. صار عندنا ثمانية وستة. إيش بين الثمانية وستة؟ توافق. نقسم الثمانية وستة على كم؟ على اثنين. ثمانية على اثنين نضع الأربعة فوق الستة. ستة على اثنين نضعها فوق الثمانية، فوق الثمانية. ثم نضرب أربعة في ستة كم؟ ضرب اثنين، ثمانية وأربعين. هكذا واضح؟ ثمانية وأربعين. ثم ثلاثة بأربعة 12، زائد ثلاثة بثلاثة 9، 12 وتسعة 21. اثنين بأربعة 8، واثنين بثلاثة 6، 6 وثمانية كم؟ 14. واحد بأربعة 4، وثلاثة بثلاثة 9، 4 وتسعة 13. هذا الحل في حال التوافق. نأخذ مثال الآن على إيش؟ على التماثل. تماثل واضح ما يحتاج، يعني لأنه سيكون أصل المسألتين في حال كونه ذكرا أو أنثى واحد. لكن نأخذ عندنا المسألة هذه زوجة وعم ولد أنثى، ماشي. الزوجة كم لها؟ الثمن، على فرض أنه ذكر لأنه ابن. هاي ثمانية، واحد لها وسبعة، تمام. نفرض الآن أنه هذا بنت ولد الأنثى، صار عندنا ثمن نصف لأنه هذا بنت، الباقي من ثمانية. ثمن الثمانية واحد، نصف الثمانية أربعة. أربعة. كم الباقي؟ ثلاثة. إيش بين الثمانية والثمانية؟ تماثل. خلص مباشرة نأخذ واحدة منهم لكن نضرب باثنين. الأولى ضرب اثنين، ثمانية ضرب اثنين 16. واحد بثمانية ثمانية، واحد بواحد واحد، واحد بواحد يعني اللي فوق هنا واحد لأنه تماثل هذا. واحد زائد واحد كم يساوي؟ اثنين. ثلاثة هنا، هنا كم؟ سبعة زائد أربعة 11. هكذا الحل إذا كان هناك تماثل، إذا لم تظهر حالة الخنثى المشكل وعطيناه نصيبه. طيب بقي عندنا الآن إيش؟ ما يتعلق بالتناسب أو التداخل، اللي هو العدد الأصغر يدخل في الأكبر. نأخذ مثالا، هذا مسائل نادرة الوقوع لكنها تفتق الأذهان. عندنا أم في المسألة وبنت وولد خنثى، ولد خنثى وعم، عم شقيق مثلا. طيب نفرض ولد الخنثى انه ذكر اول شيء، يعني ابن. هنا صار عندنا ام كم لها؟ السدس. ام لها السدس، و هنا بنت وهذا ولد، يعني ايش؟ بكون للذكر مثل حظ الانثيين، تعصيب يعني اثنينهم. والعم الشقيق هذا ليس له شيء لانه هذا الابن يحجب، لان ابن يحجبه. صار عندنا ستة واحد، كم بقي؟ خمسة. بقي خمسة هنا. طبعا الخمسة هذه لازم يعني كل الذكر مثل حظ الأنثيين لازم نضربها بثلاث بالرؤوس، لأنه الذكر عن اثنين والبنت عن واحد، يعني صار بثلاثة. ستة بثلاث 18، واحد بثلاث 3. الآن خمسة بثلاث 15، كم للبنت؟ خمسة، والابن 10. هذا إذا كان ذكرا. طب إذا كان أنثى، هذه أنثى، كون أم بنتين عم شقيق، يعني بصير ثلثين هنا، لأن عندنا سدس ستة، لاحظ ستة، واحد ثلثي الستة كم؟ أربعة. للبنت هذه اثنين، بنت هذه اثنين، والعم كم له؟ واحد، بقي واحد. تمام. الآن عندنا كم؟ 18 وستة، إيش بينهم؟ تناسب أو تداخل، لأن 18 على ستة ما في كسر، تناسب. نأخذ 18، 18 ضرب 2 36. طيب 36، طبعا أنت هنا 6 على 6 كم يساوي؟ 1. حط فوق 18، 18 على 6 كم يساوي؟ 3. طيب 3 ضرب 1 3 زائد 3 6. 5 ضرب 1 5 زائد 2 ضرب 3 6. 5 و 6 11. 10 ضرب 1 10 زائد 2 ضرب 3 10 و 6 16. وإن ما في إلا 1 ضرب 3 كم؟ هذا حل الخنثى المشكل إذا لم تظهر حاله. قال رحمه الله: ميراث الحمل، من مات عن حمل ووارث معه وقد أبى الصبر إلى أن تضعه، أوقف له الأكثر من إرث يرى لاثنين أو ثنتين حتى يظهر، وحيث يستحق دون ما وقف فرد زائدا لذي حق عرف، وعكسها بعكسها، وإن منع وارثا الحمل فأهمله ودع، كمن يموت عن فتاة حاملي وإخوة فصدهم عن نائله. هذه مسائل الحمل، هل الحمل يرث أو لا يرث؟ الحمل يرث طبعا، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون موجودا حال موت المورث، والشرط الثاني أن تضعه المرأة حيا. فإذا وجد هذان الشرطان ورث. طبعا فيها تفصيلات، لا أريد أن أدخل في التفصيلات، يهمني الحل الآن. تفصيلات تجدها في كتب الفرائض الأخرى المطولة التي يتفقه فيها طالب العلم. طالما أنه خرج حيا، انفصل حيا، خلاص فهذا يرث إذا كان موجودا حال موت مورثه. طيب، قال: من مات عن حمل ووارث معه. إذا مات عن حمل وهناك وهذا الحمل يرث، من مات عن حمل ووارث معه، الحمل يرث. أما إذا كان لا يرث، يعني واحد مات وعنده أولاد، واحد مات وعنده أولاد وزوج وأمه حامل، شو بقربوا له الأولاد هذول؟ إخوانه. طب ما هو عنده أولاد لا يرثون، يعني هذول لا ننتظر شيئا فيهم لأنهم ليسوا وارثين. لكن نتحدث عن الحمل الذي يرث. قال: من مات عن حمل ووارث معه، يعني في حمل وفي وارث مع الحمل حي، كأن يكون هناك مثلا حمل هناك عم. طب هذا الحمل قد يكون ذكرا فيحجب العم فلا يأخذ شيئا، قد يكون أنثى والعم يرث معه، فهناك وارث مع الحمل، فكيف نصنع؟ إذن لابد أن ننظر النظرين. أولا أن يكون الحمل من الورثة، إذا لم يكن من الورثة ليس لنا عمل معه. ثانيا أن يكون مع الحمل ورثة، لكن إذا لم يكن مع الحمل ورثة فهنا يعني لا نتحدث عن هذا الحل الآتي: واحد مات ترك زوجة حامل فقط، فهنا الزوجة لها كم؟ الثمن، والباقي للحمل سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه إذا كان ذكرا أخذ الباقي بالتعصيب، وإذا كانت أنثى أخذت الباقي بالفرض والرد. وإذا لم يخرج حيا هذا الحمل، خلص الباقي لمن؟ لذوي الأرحام، لأن الزوجة لا يرد عليها. قال: من مات عن حمل ووارث معه، في وارث مع الحمل، وقد أبى الصبر إلى أن تضعه. هذا الوارث اللي مع الحمل أبى الصبر إلى أن تضعه، قال: أنا بدي حق الآن، أنا لن أنتظر حتى تلد هذه المرأة. فهنا نحل هذه المسألة. قال: أوقف له الأكثر من إرث يرى لاثنين أو ثنتين حتى يظهر. ماذا تصنع؟ تأتي إلى الحمل هذا فتوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، بتحل المسألة على إنها ذكرين وإنها أنثيين، إيش الأكثر إله؟ إذا كان لا قد يكون أنثيين حسب المسألة، فإذا كان الأكثر أعطاؤه كذكرين أو كأنثيين نوقف له هذا، ونعطي الباقين اليقين لهم، قال حتى يظهر، حتى يظهر حاله، وحيث يستحق دون ما وقف فرده. الآن الحمل إذا ولد له ثلاثة أحوال، إما أن يأخذ جميع ما بقي مثلا فهو له خلص ليس للآخرين شيء، وإما أن يأخذ أقل من الموقوف فنعطيه حقه والباقي يرد على أصحابه، وإما أن يأخذ أكثر فنرجع يعني بما يأخذه على من أخذه إذا أعطيناه إياه. هذا معنى كلامي. قال وحيث يستحق دون موقف، يعني إذا استحق الحمل دون الموقوف فرد زائدا، نرد الزائد لأصحابه من الورثة الآخرين لذي حق عرف، وعكسها بعكسها، يعني إن ظهر أنه أقل مما يخصه رجع على من معه أزيد من حقه بالزائد. الآن بالحل كل هذا يظهر. قال وإن منع وارثا الحمل فأهمله ودع. إذا الحمل حجب أحدا خلص لا تعطي هذا المحجوب شيئا. قال كمن يموت عن فتاة حاملي وإخوة، واحد مات عن إخوة وعنده زوجة حامل، طب ما هم الأولاد، الإبن إذا كان ذكرا هذا المولود سيحجب عمه لا تعطيه شيئا. قال فصدهم عن نائليه، يعني احجبهم عما ينالونه من التركة. طيب الآن كيف نحل، أنا بهمني كيف نحل مسائل الحمل. هو أعطانا طريقة، طريقة إيش؟ أن نحسب الحمل على أنه ذكرين أو أنثيين، لأنه يعني غالبا لا يتعدى الحمل ذكرين أو أنثيين، طبعا هذا في الزمن الأول، أما في زماننا بيظهر الآن أنه فيها واحد أو اثنين، وربما يميزون حتى أنه ذكر أو أنثى، لكن نحل على ما ذكر المصنف رحمه الله. مات ميت وترك زوجة، وهذه الزوجة عندها ابن وإله ابن، يعني هذا ابنه وفي حمل، الزوجة حامل، ماذا نصنع؟ على ما ذكر المصنف نعمل المسألة مسألتين، على إنه هذا الحمل عبارة عن ذكرين أو أنثيين، صح؟ ذكرين أو أنثيين. فكيف نحل المسألة؟ الزوجة كم لها؟ ثمن. هذا ذكرين، يعني صاروا ثلاث إخوة، صار ثمانية واحد، كم الباقي؟ سبعة. سبعة لثلاث إخوة، طبعا هنا صار عندنا إيش؟ انكسار، نضرب بثلاثة، ثلاثة بثمانية 24، واحد بثلاثة ثلاثة، بعدين كل ابن من الأبناء بنعطيه كم؟ سبعة، هكذا. بعدين نفرضه على أنه أنثيين، وصار عندنا زوجة ثمن أنثيين، يعني ثمن هنا ثمانية، الزوجة ولها واحد، كم بقي؟ سبعة. سبعة لهم جميعا، هذه السبعة سبعة وسبعة لذلك متحضر الأنثيين. فهكذا نحل. إذا الآن كم الموقوف؟ الموقوف في كلا الصورتين، يعني اللي مال الحمل كم؟ اللي مال الحمل كم عدده؟ 14. هنا لاحظ الحمل كم أخذ؟ 14 إذا ذكرين، هو الأكثر، بنأخذ الأكثر، إنه عبارة عن ذكرين وهو الأكثر، فنعطيه حساب الذكرين، ما نعطي حساب الأنثيين. ليش؟ لأنه الأنثيين أخذن سبعة وهذا كان أقل، نحسب على الأعلى فنقف له 14. طب نأخذ مثال ثاني على ذلك كذلك عشان المسائل. مثلا مات عن زوجة وأب وأم وحمل، شوف من الآخر هنا الأفضل أن نعطيه حق أنثيين. تعرف ليش؟ لأنه الزوجة كم لها؟ ثمن، صح؟ لأنه في فرع وارث. الأب كم له؟ السدس والباقي، السدس والباقي. والأم كم لها؟ السدس، وهذول أنثيين إلهن الثلثين. لاحظ معي كم سدس وسدس كم يساوي؟ سدسين كم؟ ثلث، يعني ثلث وفي ثمن. إذن الأفضل أن يأخذ حق ثلثين اللي هي الأكثر، لأن لو أعطينا نصيب ذكرين أخذ أقل من ثلثين، فنعطيه أنثيين، يعني مباشرة الأفضل أن نعطيه حق أنثيين. فبصير الحل كالتالي: 24، الزوجة كم لها؟ ثلاثة، الأب له أربعة والأم لها أربعة السدس، والثلثين كم؟ 16. إيش حصل عندنا؟ عول إلى 27. كم الموقوف؟ 16. الموقوف 16. هذا الذي ذكره المصنف ها هنا. لكن بعض أهل العلم ماذا يصنع؟ شوف كيف، أنا ما أريد، يأتي إلى الحمل هكذا يحل نفس الحل، بقول مات عن زوجة وحمل من الزوجة وعم شقيق، فبحل هذه المسألة على ستة أحوال، على إنه ميت، بعدين ذكر، بعدين أنثى، بعدين ذكرين، بعدين ذكر وأنثى، بعدين أنثى وأنثى، مشان إذا ظهرت حاله بعدين مباشرة يوصل النصيب لكل واحد. لكن نحن نمشي على ما ذكر المصنف رحمه الله ها هنا. لكن الطريقة هذه التفصيلية أن نعمل ست مسائل باعتباره ميتا أو أنثى أو ذكرا أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، هذه فيها تفصيل، ويعامل جميع الورثة بالأقل والباقي يوقف لحين ظهور الحالة. هذا ما يتعلق بالحمل. أعيد الأبيات حتى تظهر لنا. قال: ميراث الحمل من مات عن حمل ووارث معه، هناك وارث مع الحمل، وقد أبى الصبر إلى أن تضعه، أبى الوارث الآخر هذا أن يصبر حتى تضع الحمل هذه الحامل، أوقف له الأكثر من إرث يرى، نقف لهذا الحمل الأكثر من إرث يرى لاثنين أو ثنتين حتى يظهره. كيف نعرف الأكثر؟ بقول لك متى زادت الفروض عن الثلث فميراث الإناث أكثر، لأنه يفرض لهن الثلثان ويدخل النقص على الكل بالمحاصة، وإن نقصت كان ميراث الذكرين أكثر. أما إذا استوت، يعني سواء كان الحمل ذكرين أو أنثيين، مثل مسألة أبوين وحمل، فهنا يستوي ميراث الذكور والإناث، فما في إشكال سواء أعطينا على أنه ذكرين أو أنثيين. قال: أوقف له الأكثر من إرث يرى لاثنين أو ثنتين حتى يظهر، وحيث يستحق دون ما وقف فرد زائدا الذي حق عرف، وعكسها بعكسها. وحيث يستحق دون ما وقف أراد به هنا أن هناك احتمالات ثلاث، وهي أنه إما أن يستحق عند وضعه جميع ما وقف له، أو يكون حقه أنقص منه، أو يكون ما وقف زائدا على حقه. فإذا انفصل الحمل وظهر الأمر على حكم ما اقتضته هذه القسمة فذاك، يعني إذا كان أخذ نصيبه كاملا ما في مشكلة الحمد لله، وإن ظهر أن الموقوف له أكثر مما يستحقه أعطي حقه ورد الزائد لأصحابه، وإن ظهر أنه أقل مما يخصه رجع على من معه. قال: وإن منع وارثا الحمل فأهمله ودع. إذا منع الحمل وارثا وحجبه بالكلية خلص نحجبه بالكلية. كمن يموت عن فتاة حامل وإخوة، من مات عن فتاة حامل وله إخوة، يعني هؤلاء الإخوة يحجبون بالابن لو كان هذا الحمل ابنا. قال: فصدهم عن نائلي، يعني احجبهم عما ينالونه من هذه التركة. الآن بقي عندنا درس واحد. قال رحمه الله: ميراث الغرقى ونحوهم، وحيث يقضي متوارثان بغرق أو هدم أو نيران، ويجهل السابق في التفقد، فلا تورث أحدا من أحد بعد الدعاوى، وتوارث إذا لم يكن دعوى من تلاد فدرذا. هذا باب الغرقى ونحوهم، والمقصود به أن يموت جمع من الناس في وقت واحد فلا نعرف كيف نورث. وعندنا القاعدة أن الحي يرث من الميت، أو من مات بعد الميت الأول يرث منه، لكن هنا لا ندري من مات قبل من. قال: وحيث يقضي متوارثان، يعني يموت متوارثان، بغرق معا، أو هدم، أو هدم عليهم البيت معا، أو نيران، أو حريق، أو طاعون حصل، ويجهل السابق في التفقد، نجهل من مات من قبل، فلا تورث أحدا من أحد بعد الدعاوى. وقول هنا متوارثان هذا ليس بقيد، بل الحكم على الجمع كالحكم على الاثنين، حتى لو كانوا ثلاثة مثلا نفس الشيء. وجهل أولهما موتا، أو علم ثم نسي، أو جهل عينه، أو فقد في حرب أو ببرية، ورث كل واحد من الموتى صاحبه إذا لم يختلف الورثة المعلومون في السابق. هذا إذا لم يختلف الورثة المعلومون في السابق، لكن إذا ادعى كل تأخر موت مورثه ولا بينته لأحدهما، أو كانت لهما بينتان متعارضتان، هنا يتحالف ولا نورث هذا من هذا. هذا معنى كلامه بعد الدعاوى، يعني ادعى هذا أنه ميت مات مثلا قبل أو هذا ميت مات قبل أو هذا ميت مات بعد أو هذا ميت مات بعد وما هناك بينة لأحد فلا نورث هذا من هذا أو عند هذا بينة وعند هذا بينة لا نورث يتحالفان ولا نورث هذا من هذا. لكن وين الإشكال؟ الإشكال وتوارث إذا لم يكن دعوى من تلاد فدري ذاه إذا لم يختلف الورثة المعلومون في السابق. إذا لم يختلف الورثة المعلومون في السابق فإننا نورث كل واحد من الموتى صاحبه إذا ما حصل اختلاف بينهم في السابق. قول هنا من تلاد، التلاد اللي هو المال القديم، المال القديم، فنورث هذا من هذا من ماله القديم لا من المال الذي ورثه منه، لأنه لو ورثنا من المال اللي ورثه منه هذا يرث بصير دور عندنا في المسألة. يعني أريد أقرأ عليكم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض، بقول يقصد الفرضيون بهذا الباب باب الغرقى والهدمة ونحوهم كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كهدم وغرق ونحوهما، فمتى وقع ذلك فلا يخلو من خمسة أقسام: أن نعلم المتأخر منهم بعينه فيرث من المتقدم بدون إشكال ولا عكس. الثانية أن نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما ولم يوجد. الثالثة، لأن هذه الأمور الثلاثة أو الأحوال الثلاثة ركز عليها، أن نجهل كيف وقع الموت، هل كان مرتبا أو دفعة واحدة. الرابعة أن نعلم أن موتهم مرتب ولكن لا نعلم عين المتأخر. الخامسة أن نعلم المتأخر ثم ننسى. هذه ثلاثة أحوال لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة لا يورثون في الأحوال الثلاثة الأخيرة، وهذا اختيار ابن تيمية واختيار ابن باز رحمة الله على الجميع وذكر أناسا آخرين، وهو الصحيح الذي رجحه الشيخ. قال والمشهور من مذهب أحمد في الأحوال الثلاثة الأخيرة أنه إن حصل بين ورثتهم اختلاف في السابق ولا بينة تحالفوا ثم لا توارث بينهم، هذا ذكرته لعدم المرجح. وإن لم يحصل اختلاف، ما حصل اختلاف بينهم، ورث كل منهم من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. تلاد ماله يعني ماله القديم دون ما ورثه منه دفعا للدور. وهذا المال القديم يسمونه التلاد، والمال الحديث يسمونه الطارف. الطارف نأخذ الآن مثالا على توريث الغرقى من بعدهم من بعضهم أو الهدمة وعلى عدم التوريث. المثال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبه نختم إن شاء الله. عندنا الآن مسألة حصل هدم أو غرق أو موت عام، فمات أخوان، فمات أخوان كبير وصغير ماتوا بهدم غرق، فمات الصغير عن زوجة، الصغير مات عن زوجة وبنت وأخ، وأخ شقيق هذا الصغير، مات الصغير عن زوجة وبنت وأخ وعم، ماشي، وتركته 8 دنانير. تركته كم؟ 8 دنانير. الآن نحل مسألة الصغير هذا، هذا الأخ طبعا هو الأخ اللي معاه اللي مات، لكن احنا بنحل المسألة على انه هو مات اول، ماشي، يعني كالمناسخات نحل المسألة على ان هذا الصغير هو مات اول بعدين الكبير وبعدين نعكس انه الصغير هو الكبير هو مات اول بعدين الصغير. طيب زوجة كم لها؟ 8. البنت النصف، الاخ شقيق الباقي، هذا ليس له شيء، ماشي. طيب الزوجة من 8، الزوجة لها 1، البنت لها 4، 3 الاخ شقيق، هذا ليس له شيء، تمام. ثم مات الأخ هذا الكبير، مات، ترك ماذا؟ ترك عما، وهذا عمه، وترك بنتا وبنتا، يعني بنتين، لأنه احنا قلنا الصغير لما مات ترك زوجة وبنتا وأخا اللي هو اللي معاه والعم، والكبير لما مات ترك بنتين والأخ اللي معاه والعم، فصارت مسألة الكبير هذه من حلها. حل مسألة الكبير كم؟ عندنا بنتين ثلثين يعني من ثلاثة، واحد واحد، والعم له واحد، تمام. فالآن كالمناسخات ننظر بين نصيب الميت هذا مع أصل مسألته، تماثل واحد هنا واحد هنا، ثمانية واحد بواحد واحد، أربعة بواحد أربعة، هذا ميت، واحد بواحد واحد واحد واحد، تمام. إذن الزوجة كم تأخذ؟ دينار، لأنه هاي ثمانية من ثمانية، وثمان دنانير دينار، وهنا البنت تأخذ أربع دنانير، والعم يأخذ دينار، والبنت هذه تأخذ دينار دينار. هذا من إذا جعلنا الصغير هو الميت الأول، هذا نصيبه. الآن نجعل الكبير هو الموت الأول، ثم نعطيهم أنصباءهم من الكبير، من حلها على أنه الكبير هو الذي مات أولا. طبعا الكبير لما مات ترك 24 درهما، كم ترك؟ 24 درهما، يعني نعطيهم هذه الأنصبة زائد ما سيأخذونه من الكبير لو مات. طيب الكبير لما مات شو ترك؟ الكبير مات ترك قال ومات الكبير عن بنتين وأخيه والعم، بنت بنت أخ عم، صح، بنت بنت أخ عم، كم للبنتين؟ ثلثين، هاي ثلاثة، واحد واحد، الأخ كم له؟ واحد، الباقي العم ليس له شيء. الآن مين مات؟ مات هذا الآن الصغير، مات، مات عن إيش؟ عن زوجة وعم، وعم وإيش؟ وبنت. طبعا هذه بنت أخ ما ترث، أنت الأخ لا ترث. طيب الزوجة كم لها؟ ثمن، والبنت النصف، إذن من ثمانية، واحد نصف الثمانية كم؟ أربعة. كم بقي العم؟ ثلاثة. الآن ننظر واحد وثمانية إيش بينهم؟ بينهم تباين، ثمانية ثلاثة بثمانية كم؟ أربعة وعشرين، واحد بثمانية ثمانية، طيب واحد بثمانية ثمانية، هذا ليس له شيء. ثلاثة بواحد ثلاثة، واحد بواحد واحد، أربعة بواحد أربعة. فهذا هذه أنصباءهم من إذا جعلنا الميت الأكبر هو الميت الأول، فبصير كم ترك؟ قلنا 24 درهما. بصير للبنت كم لها؟ للبنت 8 دراهم، والبنت الثانية 8 دراهم، وللعم 3 دراهم، وللزوجة درهم، الزوجة درهم، وللبنت 4 دراهم. فهذه طريقة الحل إذا ورثنا من مات معا من بعضهما البعض، من نفرض الميت الأول أحدهما ثم الميت الثاني، كأنها مناسخات، ثم نعكس الصورة. لهذا يعني يكون الحل صحيحا. قوله حيث يقضي متوارثان، يعني يموت متوارثان، بغرق أو هدم أو نيران، بغرق أو هدم أو نيران أو طاعون، ويجهل السابق في التفقد، فلا تورث أحدا من أحد. إذا جهلنا السابق ولم نعلمه فلا نورث واحدا من الآخر بعد الدعاوى. إيش يعني بعد الدعاوى؟ يعني إذا قدم كل واحد من الورثة، من ورثة الاثنين، دليلا على إنه هو مات قبله، فهنا يتحالفان ولا يتوارثان من بعضهما، أو ليس لأحدهما بينة. وتوارث إذا لم يكن دعوى من تلادي، من تلاد فدري ذا، ويتوارثان إذا لم يحصل اختلاف بين الورثة على من مات قبل الآخر. ثم قال رحمه الله تمت، وصلى الله ذو العرش على محمد خير نبي أرسله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يتقبل منا ومنكم.